أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى القرآن من جديد، سلسلة هذا هو السابع منها. وقد ذكرنا قبل ذلك أن المقصود بهذه الجدة ليست اختراعا، أو أن نأتي بشيء لم نسبق إليه، بل هو تجديد المفاهيم، لأن كثيرا من العلوم الإسلامية بسبب كثرة الاختلاف راح رونقها وذهبت المعاني الغضة للقرآن المجيد، وصارت هناك حزلقات لغوية يشهد القلب بغربتها عن معنى التنزيل، وإن كان اللفظ يحتملها لكنها غريبة عن معنى التنزيل. ودخلت أقوال ساقطة لا قيمة لها عكرت بهاء القرآن. وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم آت كلاما، ولكن أجودهم منطقا، وأحدهم عبارة، وأصفاهم ذهنا. كلامهم قليل كثير البركة، ترى عليه النور. وكلام غيرهم كثير يصدق عليه قول القائل أسمع جعجعة ولا أرى صحنا. ليست هناك محصلة من وراء الاختلاف اللفظي الذي يضيع المعنى. الجدة التي نعنيها في تفسير بعض آيات القرآن الكريم أن نصل هؤلاء الأخلاف بأسلافهم وصلا صحيحا، فلا نقول قولا إلا وهو ثابت عن قائله، ولا نتبنى قولا ثابتا عن قائله إلا إذا كان متسقا مع الأصول. فليس كل من تكلم يكون كلامه مقبولا. وتظهر خطورة هذه الجدة وضرورتها في هذه الأزمان المتأخرة بعد أن تسلق هذه العلوم من ليس من أهلها، تسلقوها دنيا مناصب. لا يتكلم إلا إذا رأى أنه يجزى من جهة المال، فإذا لم تعطه مالا وفيرا تكلم كلاما باردا. وقد شهدت بنفسي وقائع لبعض الخطباء الذين يتصدرون وعظ الناس، ليس هناك أي بهاء على كلامهم، كلام ميت لا يحرك الناس. ليس الناس بهذا السوء. إذا انتقى خطيب المنبر فنام نصف المسجد فليس العيب فيهم، لأن يكون العيب في واحد أولى من أن يكون في مئة. فلما حدث نقاش تبين أن الرجل يأخذ 5 جنيهات على الخطبة وهو يريد 7. فلما أرى صاحب المسجد صار يتكلم على قدر 5 جنيهات، هو هكذا قال بلسانه على قدر مالهم. ليس هناك كلام حسبة لله عز وجل، أو أن هذا يكون في ميزانه، لم يفكر. لذلك نحن مبتلون غاية الابتلاء بهذا النمط، ولست أزعم أنه قليل بل هو كثير. الذين يقومون يهللون إذا زدته جنيها واحدا، يقوم ويقعد إذا زدته مالا، لكن لا يتحرك له خاطر ولا يرفع رأسا لغياب الشريعة. مثل هذا لا ينضح إلا بما فيه، ليس فيه خير. أتدرون كيف تسلق هؤلاء ووصلوا؟ عندما تنظر إلى أصل المشكلة يتفطر قلبك. برنامج تطوير الأزهر أو تطيين الأزهر الذي ابتكروه 1961 لا يجعلون الأزهر جامعا للعلوم الشرعية، بل أدخلوا فيه العلوم الدنيوية. أنشئ جامعة دنيوية، عندك مئات الجامعات، لماذا تدخل الأزهر في هذا المعمعان؟ حتى لا يكون هناك النصيب الأوفر للعلوم الشرعية. بدل ما كان طيلة اليوم يدرس علوما شرعية، لا، لابد إنجليزي وفرنساوي وكيمياء وجغرافيا. فبدلا من أن أعطي العلوم الشرعية 9 ساعات أعطيها ساعة. فبدأ ضرب الجامع الأزهر من هنا، بدأ يخرج جيلا مشوها، ليس كالأوائل. فترى الذين التحقوا من 40-50 سنة بالأزهر مستواهم أعلى 1000 مرة ممن تخرجوا بعد تطيين الأزهر 1961. ثم بدأت المرحلة الثانية، يأخذ الأزهر سقف المتاع. طالب فاشل الإعدادية العامة لا تأخذه، يأخذه الأزهر. دخل جيل مشوه تماما لا يعرف شيئا. كان من الشروط حفظ القرآن الكريم، لكن هؤلاء يحفظون ولا نريد أن نشردهم، نريد أن نضمن مستقبلهم، أدخلوهم في الأزهر. بعدما خربت نوطة تبينوا، قالت لا، لابد من شروط لكن ليست كالأولى. ثم بدأت مرحلة ثالثة أمكى من كل المراحل، وهي التي تجري الآن. تستطيع أن تصير مدرسا في الأزهر إذا دفعت 2000 من الجنيهات وإن كنت لا تجري شيئا عن دينك، ثم تظل 2 سنين تحت التمرين تأخذ مرتبك من مالك، تدرس للأولاد. لم تعد الدولة الآن للعلم بل للمال. فإذا تقدم كثير أو عوير أو ثالث ما فيه خير لكن معه 2000 من الجنيهات يصير أستاذا في الأزهر. أنا أعرف رجلا معرفة قوية له ولد يسب دينه في الصلاة ثم يثني بالله عز وجل حتى يتدرج إلى صوب الأرض، يمر عليها سبا. أراد أبوه أن يتخلص منه، ماذا يفعل؟ ذهب إلى البنك فاقترض 2000 من الجنيهات وهو الآن أستاذ في أحد المعاهد الأزهرية، يسب دين الله عز وجل ثم يتدرج إلى صوب الأرض. الآن هو مدرس. جناية. لكن ما أحد يبحث هل عاملوا الالتحاق بهذا الصرح بطباخين الفنادق؟ لو ذهب أي رجل إلى أي فندق وقال أنا طباخ ماهر يجرون له تجارب في الطبخ، فإذا لم يثبت أنه طباخ ماهر يخرج. ألا يعاملون هذا الصرح العظيم معاملة طباخ الفنادق؟ لكن ما أحد يبحث عن شيء. يخرج هؤلاء بعد ذلك يدرسون لمن؟ ماذا عندهم؟ لكن لأنه أزهري، لكن يبقى إمامه خطيب، فيخرج على الناس ما يقول شيئا مذكورا. من هنا البداية. ما يتصور في جيل قادم ماذا يقول؟ الآن وكيل كلية أصول الدين في أحد جامعات الأزهر نشر كتابا يقول فيه أن جده لأمه كان يحيي الموتى. هذا يدل على خفة في الدماغ، خفة رأس. يصدق فيه قول القائل لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. جده يحيي الموتى، ما هذا التهريج؟ كتاب كامل فيه بلايا وطامات، وكيل كلية أصول الدين طبعا، لأنه من هذا النمط، من هذا الضرب. مسألة الحسبة في نشر الدين راحت، بقيت المناصب. وإذا نقلنا الدنيا إلى الدين فسد كل شيء. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم نهى أن يباع في المسجد ويشترى فيه كان لأجل أن يجعل شيئا يتطهر فيه المرء. إذا كانت الأسواق فيها الكذب وفيها الغش والخيانة والحلف بالله كذبا وهي شر بقاع الأرض لما فيها من كثرة الغش، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون المسجد سوقا حتى لا تخرج من السوق حيث الآثام فتدخل في سوق آخر، إذن أين تتطهر؟ لو أردت أن تغتسل أين تغتسل إذا صار المسجد كالسوق؟ لذلك نهى أن يكون المسجد سوقا حتى إذا تدنست في الخارج تطهرت هنا. كيف تنقل الدنيا إلى الدين؟ نقلنا الدنيا إلى المساجد، لذلك تأخرت مسيرتنا وتخلف عنا نصر الله عز وجل. لذلك فالجدة هي ذلك المنهج الذي يربط هؤلاء الأخلاف بأسلافهم القدامى، فيرون القرآن عزا سلسبيلا كما نزل، لا يحجبهم رأي ولا فلسفة ولا نحو ذلك، بل كلام الله عز وجل ما يتبادر إلى فهم العامي طاهر السليقة، ما يحتاج فهم كلام الله عز وجل إلى مثل هذه العلوم التي وضعها العلماء لحفظ كلام الله تعالى. وإلا فلو كان تحصيل هذه العلوم شرطا في فهم الكتاب المنزل لما فهمه أغلب الأمة الجهلاء، بل كلامه تبارك وتعالى إذا سمعه أي إنسان مهما قل عقله فهم المراد من كلام الله. لذلك كان إعجازه قوة اللفظ مع بساطة المعنى، فإنك لا تكاد تستطيع أن تأتي بلفظ جزل مع معنى يسير، ما تستطيع أن تفعل هذا. حتى العرب العاربة الذين كانوا يتكلمون العربية سليقة إذا طالعت بعض كلماتهم لابد أن تذهب إلى المعجم، ما تستطيع أن تفهم المعنى إلا إذا رجعت إلى قاموس. هذا غالب أمرهم على خلاف كلام الله عز وجل. فهذه الجدة التي نعنيها نرجو أن يلتفت المسلمون لها وأن يأخذوها بقوة وأن ينتقوا لها كتب التفسير الخالصة كمثل تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. الآية التي نتناولها في درس اليوم قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وسبق أن قلنا في مقدمة هذه الدروس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في يوم كفتاه. لذلك بدأنا بهما. هاتان الآيتان فيهما الدين كله كما سبق وقدمنا وكما يأتي إن شاء الله تعالى في بقية هذه الآية. من أعظم ما خفف الله به عن هذه الأمة أنه رفع عنها الإثم ووضع عنها الحرج وقضى أن كل امرئ ما يفعل ولا يكلف إلا ما هو في وسعه فقط. والناس يتفاوتون فكل يحاسب بسعته. لذلك وضع الله تبارك وتعالى الحرج في التكاليف الشرعية وجعل لهذه الأمة ما لم يجعله لأمة سابقة عليها وهو باب الرخص. من أعظم أبواب رفع الحرج باب الرخص، أنك إذا وقعت، وهذا في باب الاعتقاد، أنك إذا وقعت في فتنة تكاد تطير عنقك فيها إذا لم تصرح بكلمة الكفر، يقول لك صرح بها وانجو بنفسك. ما علمنا أن هذا كان لأحد غير هذه الأمة. إذا أذنب الرجل وتاب إلى الله تبارك وتعالى لم يفضحه، ولا نعلم أن هذا لغير هذه الأمة، بل ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني رجل، لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نساجها، خليفات الغنم، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقفها، ولا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها. ثم ذهب يقاتل بهؤلاء الصفوة قوما من الجبارين حتى فتح له. فلما جيء بالغنائم، وهي الأشياء التي يغنمها الجيش المنتصر من الجيش المنهزم، فكانت العادة قديما وحتى العرب لأجل أن لا يفروا كانوا يأتون بنسائهم معهم في الحرب لأجل أن لا يفر، لأن العرب كانوا شديدي الغير على النساء، فمن الذي يفر ويترك امرأته؟ عار عليه وشنار. فلأجل أن يرغم عن نفسه على القتال كان يأتي بامرأته بنسائه. فإذا انهزموا خلفوا النساء والأولاد والمال خلفهم فيأخذها الجيش المنتصر. هذه هي الغنائم، وكانت من أعظم مصادر الغنى للمسلمين، لكنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. فلما جيء بالغنائم ولم تحل الغنائم إلا للمسلمين، وكان السالفون يأتون بالغنائم فتنزل نار من السماء فتأكلها ولا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، فلما جمعوا الغنائم ونزلت نار من السماء لتأكلها فلم تطعمها، فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: فيكم الغلول. هناك لص اعترف شيئا ما اعترف احد، فكان من آية معرفة ان هذا سرق ان قال هذا النبي: فليبايعني من كل قبيلة رجل او رجلان. فكانت العلامة ان يد النبي تلتصق بيد السارق، فبايع رجلا فلزقت يده بيده قال: فيكم الغلول. ليبايعني اخر فلزقت يده بيده قال: فيكم الغلول. فلما فتشوا رحالهم وجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فوضع الله تبارك وتعالى هذه الفضيحة عن هذه الأمة. يسرق لكن ليست هناك أمارة أنه سرق، تفضلا لعله يتوب. وكذلك إذا كنت مسافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، مشوش البال والخاطر لأنه ترك أهله وماله ثم خرج وما يدري أيعود أم لا. فمثل هذا التشويش وضع الله تبارك وتعالى عنه نصف الصلاة والصوم. نصف الصلاة يعني الرباعية والصوم، فتصلي الظهر والعصر والعشاء ثنتين فقط. وليس هذا فقط، بل أذن لك أن تجمع إحداهما إلى الأخرى، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. افترض مثلا أنك ستسافر بعد صلاة الظهر مباشرة، إذن يرخص لك أن تصلي الظهر ركعتين فقط ثم تسلم، ثم تقوم فتقيم الصلاة، ثم تصلي العصر ركعتين فقط ثم تمضي لسبيلك. لا جناح عليك، أذن عليك العصر صليت، لكن صليت في وقت الظهر تفضلا من الله تبارك وتعالى عليك، لأنه قد لا يتهيأ لك أن تنزل فتصلي. فإذا أذن عليك المغرب أخره، لا تنزعج. أذن عليك العشاء ولم تصل المغرب، لا تنزعج، امضي إلى سبيلك. لكن لا بد أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير قبل نصف الليل. بعض الناس متصور أن وقت العشاء للفجر، لا، وقت العشاء ينتهي مع نصف الليل، كما في حديث جبريل عليه السلام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت: فإذا راح منك نصف الليل كأنك أخرجت الصلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز لك. فتصلي المغرب ثلاث ركعات، ثم تسلم وتقيم الصلاة، ثم تصلي العشاء ركعتين إن كنت في بلد السفر، لكن هذا قبل نصف الليل. فعندك من الساعة 12 ظهرا إلى 12 ليلا ما تصلي فيها. جمعت الأولى الظهر والعصر جمع تقديم، وأخرت المغرب والعشاء جمع تأخير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن الحرج الذي يعانيه المسلمون بسبب جهلهم بدينهم. فنرى الذين يضيعون الصلاة لأنهم لا يعرفون شيئا عن القصر، يضيع الصلاة لا يصلي طيلة اليوم لأنه ما عنده خبر عن القصر، وهو مؤاخذ بجهله لا شك في ذلك لأنه ترك التعلم، مؤاخذ بجهله لأنه ترك التعلم. ولا يفهم من هذا أننا نتبنى عدم العذر بالجهل، بل العذر بالجهل أصل في الشريعة، لا يكفر المرء إذا جهل لكن يؤثم إذا جهل، سواء في العقيدة أم في الأحكام الشرعية. فالله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الأمة بالرخص، فباب الرخص من أعظم ما يكون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يحب أن تأتي الرخصة، لأن تعففك عن الرخصة دليل على أنك تركت ترخيص الملك لك، وهذا ما ينبغي للمؤمن، بل يفرح المؤمن إذا وضع الله عنه الحرج. وفي اللفظ الآخر للحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فانظر إلى هذا، كما يكره أن تعصيه يحب أن تؤتى أن تأتي ما رخصه لك. فالله تبارك وتعالى بهذه الآية لم يكلفنا ما لا نطيق في الشرع، وهذا متفق عليه بين طوائف المسلمين، إلا من شذ ممن لا يعتد بقولهم في الإجماع ولا في الخلاف، ممن يقول أنه جائز أن يكلف الله تبارك وتعالى الناس ما لا يطيقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها أي من الحقوق، من الحقوق والفضل ورفع الدرجة، وعليها أي من الوزر. ولكنك تلاحظ كسب في له واكتسب في عليه. هناك قاعدة عند علماء العربية تقول: إن زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى. هذا البيت تكون من لبنات حتى صار بناء شامخا، فما مفردات هذا البناء؟ الطوبة. الكلمة ما مفرداتها؟ الحروف. فإذا أردت أن تنشئ كلمة أو تبنيها جمعت لها حروفا حتى تصير كلمة، فإذا صارت كلمة صار لها معنى. لكن الكلمة إذا كانت ثلاثة أحرف فجدتها حرفا، إذا زدت مبناها حرفا، فهذا الحرف يقابله زيادة في المعنى، لا يجعل الحرف زيادة اعتباطا، بل إذا زاد المبنى زاد في مقابله من المعنى مثله. فمثلا يصرخون، هذا معناه أنه يجأر بصوت عال بسبب الألم، وقد يكون بسبب الفرح. لكن لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين شدة عذاب أهل النار قال: وهم يصطرخون فيها. لأن يصطرخ فيها فرق بينها وبين يصرخ. يصطرخ يعني يشتد صراخه، وحرف الطاء هذا معروف انه من حروف الاستعلاء والتفخيم، فاذا جاء حرف الطاء هذا زائدا في اي كلمه اعلم انه يفخم المعنى، اعلم انه يفخم المعنى ويبين انه عظيم. وهم يصرخون فيها، زياده الطاء على يصرخ دلاله على عظم صراخهم. وكما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حرف الطاء أيضا مما يدل على أن هذه الصلاة بكل شروطها صعبة جدا، قليل من الناس هم الذين يؤدونها كما ينبغي، لأنها صعبة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والذي يستطيع أن يؤدي الصلاة كما أمر. وأمر أهلك بالصلاة والصبر، لما في تجميع النفس من الدنيا من الصعوبة البالغة بمكان. فلما زاد حرف الطاء زاد المعنى في المقابل. وكما يقول الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. وأسقى بخلاف سقى، لأسقيناهم ماء غدقا. فهنا كسب ثلاثة أحرف، اكتسب زاد حرفان، مما يدل على أن المعصية تجعل صاحبها في مرتع وخيم. اكتسب فيها عنف وفيها مشقة في العقاب وليس في الاقتراف، لما نعلم أن النفس تهوى اقتراف الذنب، لأنه مع هواها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فكل سبيل يؤدي إلى النار اعلم أن فيه شهوة للنفس، فهي سهلة في حال الفعل لكنها صعبة جدا في حال الجزاء، بخلاف كسب. هذا معنى. المعنى الآخر أن كسب فيها سهولة، لأن الله تبارك وتعالى فتح باب الحسنات أعظم فتح، وجعل الطيبات أضعاف أضعاف المحرمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن الذي فيه الخير لا تستطيع أن تأتي عليه مهما كان جهدك، إن أبواب الخير مفتوحة على الآخر، ما يستطيع رجل أن يستوعبها ولو شق نصفين ولو كان له مثل عمر نوح عليه السلام. لذلك قال: فأتي ما استطعت، أنك ما تستطيع أن تأتي كل أبواب الخير، بخلاف ما نهاك عنه حسنة قليلة، حسنة قليلة بجانب ما أراح لك. لذلك قال: فانتهي، لم يقل فانتهي ما استطعت. لأخذ العلماء من هنا أن النهي على سبيل الفور، إذا سمعت النهي لا بد أن تنتهي فورا، ما تؤخر الانتهاء، بخلاف الواجب، بخلاف المستحب. فالحج واجب عليك لكن على التراخي، حينما يأتيك ساعة لا يفرض عليك الحج فورا لأنه طاع وأنت لا تستطيعها، إلى ميسرة، بخلاف المناهي لا بد أن تنتهي فورا. لذلك في هذا المعنى كسب فيها سهولة، اكتسب فيها صعوبة، لأن الرجل إذا أراد أن يعصي ربه تكلف في ذلك، فاختبأ عن الناس وبالغ في الاستتار حتى لا يرى، فهذا تكلف اقتضى زيادة التاء التي فيها أيضا ثقل وتكلف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لماذا ذكر الذنب؟ لأن العبد يستتر في حال الذنب، فإذا كان يراه وهو مستترا في حال الذنب فلن يراه وهو ظاهر أولى، مع أن كلاهما عند الله تبارك وتعالى واحد، السر عنده علانية، عنده واحد، لكن لما كان العبد يستتر بالذنب ولا يظهر ويبالغ في إخفائه، بخلاف الطاعات فممكن تجد رجل يتبجح بفعل طاعة لكنه لا يتبجح بفعل الذنب إلا إذا رفع الحياء كله. وهؤلاء الذين يرفع عنهم الحياء كله في وسط المسلمين قلة والحمد لله بالنسبة لجمهورهم، فما لها كسب فيه سهولة، وما عليها اكتساب إما في الجزاء أو في حال الفعل، كأن يستتر ويبالغ في الاستتار. لذلك كان هناك فرق بينهما، زيادة الألف والتاء اقتضت زيادة المعاني على نحو ما سمعتم: ليس هناك أيسر من أن يحصل المرء الحسنات، تبسمك في وجه أخيك صدق تعجز عنها، إن عجزت أن تتبسم أفرغ من دلوك في دلو أخيك والماء مجانا تأخذ حسن، تعجز عن هذا كف الشر عن إخوانك فإنها لك صدقة، تعجز عن هذا اقرأ القرآن الكريم فلك بكل حرف 10 حسنات، بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. فكيف يأتي قارئ للقرآن أول من يدخل النار هو، كما في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره. الكسر فيه سهولة لكثرة أبواب الحسنات، وكل بحسبه. إذا عجزت أن تنفق من مالك فلن تعجز أن تتبسم، إذا عجزت أن تتبسم فلن تعجز أن تأخذ شوكة من على الأرض تنحيها جانبا. والله العظيم إذا عجز المرء عن مثل هذا فلا يستأهل أن يدخل الجنة، ما فيه خير أبدا. أن يشح على نفسه بالخير، أن يأخذ شوكة فينحيها جانبا، وهذا أسهل ما يكون، لا فيها مشقة ولا شيء. فلكثرة أبواب الحسنات ولأن كسب الحسنات سهل جدا جدا، عبر كسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. كمثلا وجوب النقاب واستحباب النقاب، هذا الأدلة هنا ظاهرة وهنا ظاهرة، فهنا الخلاف اسم معتبر، فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن تبدع المخالف، لا يجوز أن تقول لمخالفك أنك مبتدع. ليه؟ لأن دليل فتواه لها أدلة ظاهرها الوجاء. إنما إذا كان الخلاف ليس عليه أثارة من علم فهذا هو الخلاف الذي يرمى به في الحش كما يقول العلماء، لا يعتبر البتة في مقابلة الفتوى التي ظاهرها الأدلة الثابتة، كفتوى هذا الجاهل الذي أفتى بتحريم النقاب، تدبير الأصحاب بتحريم النقاب، فهذه فتوى غير معتبرة. أولا لأنه لم يأتي بدليل على طول الكلام وعرضه على الحرمة. كل لو سلمنا جدلا بأن كتابه 100% صحيح، كل الذي يؤخذ منه عدم الفرضية فقط، لكن لا يؤخذ منه حرمة على الإطلاق، فمثل هذا لا يكون الخلاف فيه معتبرا، فيقال هذا له رأي فاعمل به وهؤلاء لهم رأي فاعمل به. لا، لأنه ليس له أثارة من علم على ما ذهب إليه. يبقى قول العلماء ان اختلاف الأمة سعة يكون في موضع دون موضع، كأن مثلا تطلب شيئا فيفتيك عالم ليس رخصة وليس تلاعبا بحله لك، ويكون هو حرام في الأصل، يكون هو حرام في الأصل لكن الدليل خفي على العالم، فكان في تحليله لك نوع تيسير لك، هذه المقصود بالسعة. زي ايه مثلا؟ افترض انك ترى حرمة بيع جهاز التلفزيون، او ترى حرمة بيع القسط، وانا ارى انه حلال. انت ترى ان بيع القسط حرام لانه اذا مثلا داخل فريدة او ساعة على فهمك، وانا ارى انه حلال، فمن وجهة نظري ما تحصله أنت من المال حرام أم حلال؟ حرام. إذا كان هو بيتاجر في التلفزيون وهو عندي حرام لكنه عنده حلال مثلا، يبقى المال الذي في يديه بالنسبة لي حرام، هل يجوز لي أن أتعامل معه في ذلك المال الذي أرى أنا حرمته؟ هو ليس له إلا هذه المهنة، والمال الذي في يديه من هذه المهنة، وأنا احتجت قرضا حسنا، هل يجوز أن أقول له أعطني من هذا المال الذي أنا أرى أنه يتاجر في شيء غير مشروع أم لا؟ سؤال. أنا أعلم أن أغلب الجالسين يقول لا يجوز، لكن المسألة فيها تفصيل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة إنه نافعة جدا اسمها رسالة الحلال، يرد بها على الذين يقولون إن أكل الحلال صار متعذرا لكثرة الحرمات، فيرد عليهم. فكان من جملة ما أتى به من أدلة على ان اكل الحلال ليس للمتعذب، هذا الكلام. فقال يجوز ان تتعامل مع غيرك ممن يتعامل معاملة تراها انت حرام بالاجتهاد، يعني ليس هناك دليل قاطع على حرمتها، انما انت قلت حرام اجتهادا منك. يبقى اذا المسألة فيها فرق ما بين الحرام القطعي وما بين الحرام بالاجتهاد، لان الاجتهاد قد يخطئ، قد تكون مخطئا في اجتهادك. وكم من العلماء رجعوا بعدما افتوا بالحرمة افتوا بالحل، او بعدما افتوا بالحل افتوا بالحرمة. فيجوز ان تتعامل مع غيرك ممن يتعامل معاملة لا تراها انت، والدليل على ذلك ان ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ارسل رجلا يأتي بالجزية، يأخذ الجزية من النصارى، فقالت له النصارى ما معنا مال، خذ خمرا. فجاء بالخمر فقال قاتل الله فلانا، اما علم ان الخمر في ديننا حرام، ولوهم بيعها وخذوا اثمانها. هم اللي يبيعوا، انا ما اخذ منكم خمرا، لانهم يعتقدون ان الخمر حلال، هم يعتقدون ان الخمر حلال لكن هي عندنا حرام، لذلك هم يبيعونها، انا ما لي علاقة بالخمر، يبيعونها بينهم على اعتبار انها حلال وانا اخذ المال، لكن ما اخذ انا الخمر فابيعه لانه حرام علي، ما يجوز لي ان ابيعه، ولوهم بيعها وخذوا اثمانها. قال فاذا كان هذا في اليهود والنصارى ففي المسلمين اولى. فبيع القسط مثلا مختلف فيه بين العلماء، الكثرة الكاثرة تجيزه من العلماء، وبعض العلماء يمنعه لشبهات الى اخره، لكن كلها شبهات ضعيفة ما تثبت على ايه، على النقد كما يقول بعض العلماء. فهنا بيع القسط كما قلنا في اختلاف، رجل كل تجارته من بيع القسط، هل يجوز في هذه الحالة ان اتعامل معه وان ارى حرمة بيع القسط او ارى العكس؟ يجوز. ليه؟ لأنك عندما توصلت إلى التحريم إنما توصلت اجتهادا بمجموع ما عندك من الأدلة ثم بإعمال فهمك للنص، وقد يتخلف التوفيق عنك، قد يتخلف التوفيق عنك في إدراك الحق. فافترض جدلا أنك ذهبت إلى رجل عالم، ما أقول أي رجل لبس عمامة ولا أي رجل ملتحي بعالم، لا، عالم يعني عالم. إذا ذهبت لرجل عالم فقلت له عندي كذا وكذا وكذا، يجوز ام لا يجوز؟ قال لك يجوز، وهي في اصل الامر لا يجوز، لكن العالم خفي عليه الدليل، وانت كعامي مذهبك مذهب من افتاك، فقد اباح لك ذلك وهو عليك محرم، ولا اثم عليك ولا عليه، ولا اثم عليك ولا عليه. لذلك كان من تمام دعاء الذي علمه الله تبارك وتعالى للمسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى بعد كل دعاء يقول قد فعل، وفي رواية استجب. فإذا أخطأ رجل في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله غفلة منه عن الدليل بعد استفراغ الوسع لا جناح عليه، هذا ساقط من عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو حتى مثل بعض العلماء لذلك فقال لو أن رجلا دخل إلى فراشه فرأى امرأة نائمة فوطئها ثم تبين أنها ليست زوجته، أنه لا حد عليه، لا حد عليه ولا حرمة. ولو أن رجلا تناول زجاجة خمر يحسبها ماء فشرب لا جناح عليه، لا جناح عليه. ليه؟ لأن هذا كله داخل في إيه؟ داخل في الخطأ، الخطأ الذي عفى الله تبارك وتعالى عنه بقوله عز من قائل استجبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول استجبت. لكن انا اؤكد هذا الكلام السابق حتى لا يفهم خطأ، اذا ذهبت الى عالم، وما زلت اؤكد، اذا ذهبت الى عالم ليس الى من هو شبيه بالعالم، إذا ذهبت إلى عالم فاستفتيته في أمر فأفتاك بحله بعدما أفرغ الوسع وكان في أصل الأمر حرام فاستمتعت أنت به أو عملت به أنه لا جناح لا عليك ولا عليه حتى يبلغك التحريم. كلام واضح عشان ما فيش حد يقوم رايح لأي حد ويقول له مثلا ده حلال، ايه يا مولانا فوائد البنوك حلال زلال، خلاص انا سألته اهوت وهو عالم فقال ان فوائد البنوك حلال خلاص. طيب مالي اريد انني احفظه واخشى ان يضيع، هل يجوز ان انا احطه في بنك زي البنك الاهلي ولا بنك مصر ولا هذه البنوك العريقة في الربا؟ يوم واحد يقول له جائز لا تشدد، فيقول خلاص انا سألت واحد وقال لي جائز انا غير مكلف ان اسأل. لا، شرطنا لذلك ان يكون عالما، ثم العالم يفرغ الوسع في طلب الحق. فاذا غلب على الذهن ان هذا الرجل ليس بعالم انما له طرف في العلم فهذا لا يستفتى، هذا لا يستفتى، لا يضطر المرء الى اخذ فتواه الا كما يضطر المؤمن الى اكل الميتة، ثم لا يطمئن لفتواه حتى يراجع غيره، كما ذكرنا هذا الأصل عن العلماء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، لأنه راح للأول قتلت 99 نفس ألي توبة؟ قال لا، فقتله. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فذهب للراهب الثاني قتلت 100 نفس ألي من توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عن كبار التوبة؟ فلما حاك من في صدره شيء من فتوى الأول راجع آخر فأصاب الحق. إذا اختلاف العلماء قد يبدو أنه سعى في مثل هذا الجانب، لا أن نتعبد بالاختلاف، مش أن واحد شرف وواحد غرب أقول لك خذ اللي يعجبك لأن الاختلاف رحمة. لا، رجل يفتي بالحرمة ورجل يفتي بالحلم، كيف تأخذ الذي يعجبك؟ لا شك أنك ستعمل هواك في هذه الفتوى، خلاص أنا مش عاجبني التحريم هاخذ التحليل، مش عاجبني التحليل هاخذ التحريم. كالذين يحتجون بالقدر على المعاصي لا يقبلون من يحتج بالقدر إذا أصابهم شرر، يعني مثلا لقيت لص في البيت، أنت إيه اللي دخلك؟ خدت فلوس ليه ولا ربنا كتب عليا كده؟ أنا أفر مما قضى الله؟ أنت بتزرع حشيش وأفيون ليه؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله ما أخرجه. فمعنى أنه خرج دليل على أن ربنا راض سبحانه وتعالى، فهو يحتج بالقدر على المعصية. لو لقاك انت بقى في بيته وابتدت تسرق المال وقلت له هذا قدر الله لا يقبل منك، ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي لضاع باب الأمر والنهي وضاعت حقوق العباد، كلما أخذ منك لص الله كتب عليه، كلما أخذ مش عارف فلان من عرضك الله كتب عليه. إذن لماذا نحد الزاني؟ إذا كان ربنا كتب عليه وهو لا يتخلص، لماذا نحد الزاني؟ لماذا نقطع السارق؟ لماذا ننكر على الذي يفعل القباح إذا كان الله كتبها عليه بهذا المعنى السقيم الذي يفهمه؟ لا، فالذي يحتج بالقدر على المعاصي شبيه بمن يأخذ أقوال العلماء، قول مشرق وقول مغرب، يقول لك خذ هذا أو ذاك أو اعمل بهذا أو ذاك. لا، بل ننكر على الذي يصيب الحق ويخالف الدليل المحض، ننكر عليه ولا نأخذ بفتواه ما لم يظهر لها وجه. فقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي في التكليف الشرعي ليس في التحميل القدري. في التكليف الشرعي يعني ضمن الله أنه لن يكلفنا شرعا إلا بما نطيق، إلا بما نطيق، لكن قد ينزل بالمرء بلاء ما يتحمله فلا يقول كيف وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنا لا أقدر على تحمل هذا البلاء، فيقال إن الآية في الشرع لا في القدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شرعا، يعني ليس في الشرع شيء يتجاوز طاقتك، لكن ممكن ينزل على المرء بلاء لا يتحمله، فحينئذ يطلب من الله تبارك وتعالى أن يصبره، فإن الله عز وجل إذا ابتلى ولم يصبر كفر المرء والعياذ بالله. إذا ابتلى العبد ولم يلهمه الصبر كفر وخرج من رداء العبودية. فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شرعا لا قدرا، لأن المرأة قد يبتلى بمصيبة هي أعلى من تحمله. في شيء يا شيخ أحمد؟ في شيء بالنسبة لمعنى العالم، العالم الذي تؤخذ فتواه هم ذلك الجنس الذي قال فيه الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين، وهو الذي في قوله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون. قال ابن عباس الرباني هو الذي يعمل يعلم ويعمل. وقال في الأول ولكن كونوا ربانيين أي كونوا علماء فقهاء. فالعالم هو الذي يدرس الأصول أصول العلم حتى يتسنى له التوفيق في استنباط الحكم الشرعي. لا بد من دراسة الأصول، فإن الذي لا يدرس الأصول لا يكون عالما ولو حفظ كتب الفروع كلها، لا يكون عالما أبدا، لأنك أنت تستطيع أنك أنت تهدر له الحكم الذي هو يتبناه بالقاعدة. ولذلك قال العلماء من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. فأنت لا تستطيع أن تتبنى رأيا بتحريم أو بتحليل إلا إذا كان على أصل. ليه؟ لأن ظواهر بعض النصوص الشرعية فيها تضارب تناقض، وهذا في الظاهر فقط، وإلا فليس في كلام الله تبارك وتعالى ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم شيء ينقض بعضه بعضا، إنما الاضطراب يكون في ذهن المجتهد وليس في النص. مثلا نضرب على ذلك مثال، وهذا المثال اختلف فيه الأحناف والشافعية. الشافعية يصلون الفجر بغلس، يعني في أول الوقت، الغلس هو الظلام، ويحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننقلب ما يرى بعضنا بعضا من الغلس، يعني تنتهي الصلاة ونخرج ما أكاد أميز وجه الذي أمامي من الظلام. إذا هذه صلاة في أول الوقت، ثم هي صلاة قصيرة لأنه لو أطالها لانفجر النور، فهي صلاة في أول الوقت ثم هي صلاة قصيرة. الأحناف يرون تأخير الفجر حتى يشرق النور، يعني ينفجر شعاع النور في الظلام يشقشق، ويحتجون بحديث صحيح لرافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أثر يعني إيه؟ يعني لا تصلي حتى يسر النور، يعني يظهر النور. فكان من العواقب الوخيمة لفهم بعض أولئك وفهم بعض هؤلاء أن كان في بعض المساجد كالمسجد الأزهر جامع الأزهر 4 محاريب، وهذه كانت من 30 سنة فقط، كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه رأى هذه المحاريب 4، المحراب للشافعية، محراب للحنابلة، محراب للمالكية، محراب لليل للأحناف. فكان الشافعية يصلون الفجر بغلس أول في أول الوقت، والحنفيون جالسون ينتظرون إمامهم. ليه؟ لأن عندهم أثروا بالفجر وفهموا الإسفار أي تأخير الصلاة حتى يسفر النور، ولم ينتفع هؤلاء بجمع بعض علماء المذهبين كابن خزيمة من الشافعية وكالطحاوي من الحنفية أنه لا تعارض بين الحديثين. هنا بقى يدخل شغل الأصول والعالم، يدخل شغل الأصول هنا كيف نوثق بين الحديثين. إذن قال العلماء لا تعارض بأن تدخل الصلاة بغلط وتخرج منها بإسفار، فهذا معناه أنك أنت بتطول الصلاة، فكلما أطلت الصلاة كلما كان أعظم لأجلك. فأسروا بالصلاة يعني أطيلوا في الصلاة حتى تدخلوا في الإسفار. واحتج بعض هؤلاء العلماء بما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى مرة بهم بالأعراف فأشرقت عليهم الشمس، قالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت علينا الشمس، قال طلعت فلم تجدنا غافلين. فأنت إذا أطلت في الصلاة كان أعظم لأجرك وكان أفضل، فمعنى ذلك أنه لا تعرض إذن أن تدخل الصلاة بغلط ثم تطيل حتى يسر الفجر وينفجر النور في الكون ثم تخرج من الصلاة. في تعارض؟ ما في تعارض، بالعكس هذا معنى رائق جدا وهو ينسجم مع معاني بعض الأحاديث الصحيحة ومع ظاهر هذين الحديثين. لكن ضيق العقل الجاهل إذا رأى حديث يعارض حديث في نظره يرمي بواحد منهما، وقد يرمي بهما معا. كرجل صنف كتابا يزعم أنه يذب عن السنة النبوية، يقول حديث وأتى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، وقال أنا أرد هذا الحديث مهما كان سنده لأنه يناقض قوله تبارك وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. طب الوائد ماشي لأنه هو ظلم فوأد أي دفن إنسان وهو حي، طب الموؤود الذي دفن لماذا يكون في النار؟ لماذا يكون في النار؟ هذا الحديث سكت عن علته. أليس هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر أخاك ظالما أو مظلوما؟ مش هو هو ولا لا؟ لكن لو أن الصحابي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنصره ظالما ما كنا عرفنا كيف أنصره، ولا ابتلينا بأمثال هؤلاء يقول إزاي نصر الظالم، نحن طلب منا أن نأخذ على يد الظالم ويجيب بقى الأحاديث والآيات في الأخذ على يد الظالم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الأخذ نصرة الظالم تفسيرا لا يخطر لأحد على بال، وهو أن ترده عن ظلمه. فبالله عليكم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هذا كنا فهمنا، كانت اختلفت الأفهام على الأقل في المسألة. فهنا الوائدة والموجودة في النار بدلا من أن ترد الحديث توقف في فهمه، قل أنا لا أفهمه وأكله إلى عالمه فلست أعلم أهل الأرض، ولم تحصل كل العلم حتى تقول ما لم أفهمه فهو مردود. وإلا فلو كان هذه القاعدة موجودة لردت السنة النبوية كلها على سبيل الإجمال، فما أنت تفهمه أنا لا أفهمه، وما أنا أفهمه أنت لا تفهمه، فلو رددت ما لا أفهمه وأنت رددت ما لا تفهمه ردت السنة كلها، إنما تقول أنا أكله إلى عالمه. طيب حديث الوائدة والموؤودة في النار، كيف يمكن إذا جاءني رجل فسألني عن معنى هذا الحديث كيف أجيبه؟ لا أستطيع ذلك إلا لو كنت دارس لعلم الأصول. ولذلك العلماء منع تحريم أن يفتي غير العالم، أن يفتي غير العالم منع تحريم، والذي يفتي بغير علم لا يعذر بجهله أبدا، إنما يعذر إذا عمل بشيء لم يصله دليل. لكن كونه بقى يفتي ويتصدر ويقف لا، هذا غير مطلوب منه. الوائدة والمؤودة في النار أي المدفون والذي دفن في النار. إذا وحاولنا أن احنا نفهم هذا النص نجد أن في بعض أصول العلماء يقولون أن الألف واللام أحيانا تفيد الخصوم، الألف واللام أحيانا تفيد الخصوم، فكأن الموؤودة طبعها الله كافرة، قد قضى الله في الأزل أن يكون هذا المدفون إذا كبر كافر، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. الغلام الذي الخضر عليه السلام قتله الله عز وجل خلقه كافرا، فلو كبر كان سيظل كافرا، فقضى عليه عدلا منه أنه في النار، كما في بعض الأحاديث الصحيحة إن الله خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم. فالذي وأد في النار. ليه؟ لأنه دفن كائنا حيا. والذي أي دفن طبع الله عز وجل عليه وقضى أن يكون كافرا، فهما في النار لهذا الاعتبار، وليس كل من وئد في النار. طب ده مدفوع، ايه ذنبه في المسألة؟ وهذا تفسير يتفق مع الأصول لا يناقضها. فإن أبيت وقلت أنا لا أقبل هذا، تقف ولا ترد، لاحتمال أن يكون هناك شيء غائب عني فيظهر لغيري ممن يفتح الله تبارك وتعالى له تأويل هذا الحديث. إذن العالم لابد أن يكون عالما بالأصول، تمرس على الفتوى، وهذا منصب صعب جدا ما يكاد يصل إليه إلا من من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم. هل يجوز القصر والجمع لغير السفر؟ أما القصر فلا يكون إلا في السفر، لأن السفر لا يتصور فيه إلا المسافة، لا يكون سفر بغير مسافة، ولا تكون مسافة إلا بخروجك عن أهلك ومالك، فالقصر لا بد له من السفر بخلاف الجمع. فقد تجمع بين الصلاتين في الحضر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر، وفي رواية يضعف بعض العلماء خارج الطاحين ولا مطر، لأربع. نعم، فهو لا قصر، احنا اتفقنا ان القصر لا يكون الا السفر. فكلامنا الان عن الجمع في الحضر. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا؟ قال لئلا يحرج امته. اذا يجوز للمرء ان يجمع، لكن لا بد ان يكون له عذر لازم. واعذار الناس كثيرة، فمن طرأ له عذر لا يستطيع، أنا أركز على كلمة لا يستطيع، أن يصلي كل صلاة في وقتها واضطر إلى أن يجمع وإلا ضيع إحدى الصلاتين، جاز له أن يجمع في الحضر. وهذا جمع حقيقي بخلاف ما يقوله الأحناف أنه جمع صوري. الأحناف يقولون جمع صوري يعني إيه؟ يعني هو في الصورة جمع لكن كل صلاة في وقتها، كان تأتي قبل أذان العصر بخمس دقائق وتصلي الظهر، ما تنتهي من صلاة الظهر إلا ويؤذن للعصر فتصلي العصر، فأنت جمعت لكن كل صلاة إيه في وقتها، هذه في آخر الصلاة وتلك في أول وقتها. لكن الذي عليه العلماء أن الجمع في الحديث كان جمعا حقيقيا وليس جمعا صوريا، كمثل المثال اللي احنا ضربناه، قلنا طبيب هيعمل عملية وبعدين هيبتدي العملية مثلا من الساعة 11، العملية تستغرق 5 ساعات أو 6، لا يتصور ان يترك بطن المريض مفتوح حتى يصلي، لكن يشرع لمثل هذا ان يؤخر الصلاة برغم انه في الحضر، ان يؤخر صلاة الظهر فيصليها مع العصر. وعلل ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، قال لئلا يحرج امته. اذا القصر لا بد له من سفر، والجمع ليس السفر ضروريا بل قد يجمع في الحضر. نعم، لا، السائق ليس عذرا لانه يستطيع ان يوقف السياره ويصلي، لا يجوز له الجمع. نعم، المطر، لا، وإذا إذا لكن المسألة هذه فيها بحث طويل، مسألة الجمع لل لا، ما احنا قلنا ايه في كلمة لا يستطيع يعني لا يستطيع، هناك فرق بين لا استطيع وبين ما استطيعه بمشقة، طبعا هناك فرق. فمعلوم ان كلمة التكليف، كلمة تكليف يعني فيها مشقة، لكن ليست مستحيل، وهذا يعني نصيبه في الخطبة الايه في دروس التفسير في الخطبة القادمة ان شاء الله. لكن كلمة لا يستطيع يعني انا مثلت قلت ان يضيع وقت الصلاة، ان يضيع وقت الصلاة ان لم يجمع ضاع احدهما. واظن بعد كده ايه يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لك انا بتاجر، اصل مثلا سائق سياره، اصل كذا، لا، فالسياره تستطيع ان توقفها وتصلي. اذا ليس الحاجه كل ما تحتاج تهدي وقت الصلاة، لأن الصلاة أساسا لابد أن تصلي على وقتها كما قال الله تبارك وتعالى. طيب بهذا الخليفة